بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، طبعا بعد ثلاث مرات أسيادنا العظام تكلموا مع حضراتكم عن هذه دورة الحج. إحنا اليوم نريد أن نلخص الحج من أيام، فالحج من أيام خمس أيام أفضل. اليوم الأول يسمى بالتروية، حيث تروى إبراهيم في ذبح إسماعيل. الله تعالى أمر إبراهيم يذبح إسماعيل يوم 8، فتروى على قاعد يفكر يذبحه إزاي، فذبحه من كام؟ يوم 10. 2، يوم 9 عرفة، حيث تعارف الناس في الموضع الذي تعارفت فيه حواء وآدم. 10، يوم النحر. 11، رمي الجمرات. 12، رمي الجمرات والسلام عليكم ورحمة الله. يا من تريدون الحج، انت حاجب افراد للطوف طواف القدوم وتستنى الحج يوم 8، متمتع تحللت من العمره وتنتظر يوم 8، قارن طوف القدوم وتنتظر يوم 8، افراد طواف القدوم وتستنى يوم 8، وانواع الطواف 6، عارفين هو اللي اقولهم؟ عارفينه خلاص. الشيخ صلاح جه. طيب. طبعا يوم 8 في أي مكان في الحرم قل لبيك اللهم بحج. في أي مكان. اطلع على منى، سميت منى بمنى حيث تمنى الدماء، تذبح نذبح الخرفان والهدي فيها، ولا ذبح إلا فين؟ إلا في منى، ولذلك سميت منى بمنى حيث تمنى الدماء. رحنا منى يوم الايه؟ التروية. يوم التروية يوم كام؟ 8. يوم 8. هنبات في منى، حكم المبيت في منى يوم التروية ايه؟ سنة، عملناها خدنا الثواب، ما عملناهوش لا ثواب ولا عقاب ولا فدية ولا حاجة. يوم 9 يوم عرفة، نروح على عرفة. حكم الوقوف بعرفة ايه؟ ركن فعل اهلا وسهلا، لم يفعل الحج باطل. نعمل ايه في يوم عرفة؟ نصلي الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر. طيب وبعدين وقوف بعرفة لازم اقف، اقعد، نام، اشرب شاي، استريح، اضحك مع الناس، اقرا سوره الحج، اقرا قل هو الله احد، قل لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير، اتكلم في التليفون، افعل ما بدا لك. طيب يبقى الوقوف بعرفه ركن، ادي ثاني ركن، الركن الاولاني الاحرام، ادي الركن الثاني ايه؟ عرفه. انزل من عرفه ليلا إلى المزدلفة، وسميت المزدلفة بالمزدلفة حيث اجتماع الناس، يبقى الازدلاف بمعنى الاجتماع. المزدلفة نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، أي في وقت العشاء، ونجمع الحصيات 49 حصاة أو 70 حصاة، والمبيت بالمزدلفة واجب. واجب يعني فعل اهلا وسهلا، لم يفعل يبقى يكبر بايه؟ بدم. مقدار المبيت عند السادة المالكية الحط والترحال، لو قعدنا دقيقة ومشينا. السادة الحنفية نصلي الصبح في المزدلفة، مولانا الإمام الشافعي نص الليل 12 واحدة مشي. طلعنا من المزدلفة على فين؟ على منى يوم كام؟ يوم 10، ده اليوم رقم كام؟ 3. المبيت بمنى أيام التشريق الثلاثة من الواجبات وسنة عند المالكية. من الواجبات وسنة عند مين؟ رحنا يوم عشر على منى، أعمل إيه؟ ارمي سبعة في رمية العقبة الكبرى، أدي أول عمل. احلق، ثاني عمل اذبح، ثالث عمل. خلاص كده كم عمل؟ ثلاثة. إذا عملنا اثنين من ثلاثة نتحلل تحلل أصغر ولا يضرك بأيهما دولت. طيب.